الأسئلة هي بقايا من أسئلة مضت. يقول: هل يكون مبتدع؟ هذا طبعا مر سؤال مثله قبل هذه المرة، لكن نظر لأهمية الموضوع أحببنا نعرضه بهذا الصيغة. هل يكون من أنكر الرؤية كافر بالكلية أو مبتدع؟ طبعا كونه مبتدع نعم، أما الكفر فهنا ينطبق على المعين أو قد يحمل على المعين. وهذا يذكرنا أو يجعلني أذكركم بقاعدة مهمة في هذا الجانب، وهي أنه فرق بين إطلاق حكم الكفر العام على الأقوال والأفعال والأحوال وبين إطلاق الكفر على المعين، حتى وإن كان الحكم قد يفهم منه التوجيه للمعين فلا يعني الحكم على الأعيان. مثلا قول السلف: من أنكر الرؤية فقد كفر، من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا كثير، ولهم هذا الكلام ليس بجزاف، هذا مبني على نصوص وقواعد واتفاق السلف وإجماعهم. لكن يبقى: هل يعني ذلك أن المعين فلان بن فلان إذا وقع فيما قال السلف بأنه كفر أو من فعله أو قاله فإنه يكفر، هل فلان هذا المعين إذا وقع منه ذلك الشيء يكفر بعينه؟ هذا هو محل الإشكال عند كثيرين، وليس بإشكال عند أهل العلم ولا عند الراسخين، لأنه أمر بين يرجع إلى قواعد الشرع في تكفير الأعيان. فعلى هذا من وهو هذا يصلح مثال: من أنكر الرؤية بالكلية. أولا لابد أن نستفصل ما معنى أنكر الرؤية. الرؤية أنواع، هناك أنواع من الرؤية محل خلاف، فعلى ذلك من أنكرها فليس بكافر. وهناك نوع من الرؤية محل إجماع، وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، هذا محل إجماع. فمن أنكره فقد وقع بالكفر، من أنكره قد يقال أنه قد كفر. لكن إذا عرفنا المنكر بعينه فلا نتعجل في تكفيره بعينه. لماذا؟ لأنه لا بد من تطبيق الشروط، شروط التكفير عليه أو شروط الكفر. فالكفر لا بد أن يدرأ عن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تجتمع عليه الشروط وتتفق الموانع. فمثلا منكر الرؤية قد يكون جاهل، بعض الناس خاصة طلاب العلم يقول لا يتصور أن يكون جاهل. أقول لا، بل يتصور أن يكون عامة المسلمين، أغلب عوام المسلمين جهل في هذا الأمر. وأضرب لكم مثال: لو أن افترضنا أن واحد لقي عامي خالص لا يعرف من فقه الدين شيء، خاصة في قضايا الاعتقاد والقضايا الخفية، سألته سؤالا مفاجئا، قلت له، سألته عن الرؤية، احتمال كبير أنه لا يفهم معنى الرؤية ولا يدري ما قصدك، ممكن يقول لك نعوذ بالله، يعني مو مجرد ينكر، يتعود، لأنه ما يدري ماذا تقصد، ويظنك تقصد الرؤية الممنوعة المستحيلة في حق الله عز وجل من قبل العباد كرؤية الله في الدنيا أو نحو ذلك. فإذا الجهل وارد، فيدفع الكفر عن معين بالجهل، يدفع بالإكراه. إذا كان مثلا الذي يفرض الكفر إنسان له سلطة، كما حدث في عهد المأمون والواثق والمعتصم، كثيرون من أئمة السلف ما فقط من عامة المسلمين أجابوا إكراها، قالوا الكفر إكراها، مضطرين خوفا على حياتهم، على أعراضهم، على أموالهم، على أمور أباح الله عز وجل بها أن يقع الإنسان فيما يكره أو فيما يعني يضطر إليه المكره. أيضا قد يكون القائل متأول. ما معنى متأول؟ أنه تأول الرؤية على معنى يقتضيه، يعني معنى من معاني اللغة وإن كان بعيد، أو حملها على محامل كقول بعضهم يرى إلى غير جهة، فهذا قد ينكر الرؤية العينية، أو إذا قلت له يرى قد ينكر ويتأول على هذا المقال. فإذا الاشتباه غير ذلك من الشروط لابد من تطبيقها. فإذا نعم، منكر الرؤية يقال مبتدع، يقال إنكار الرؤية كفر، لكن المعين باسمه لا يكفر حتى تنطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع. ورد سؤال ظن مرتين أو أكثر، حتى أنه ظن ورد السؤال شفوي إذا ما خانتني الذاكرة، عن أفضل شروح الوسطية. الحقيقة ما أستطيع أن أجزم بتفضيل كتاب على كتاب، لكن الشروح الموجودة جيدة في الجملة، أغلب الموجود بين أيدينا جيد في الجملة. يعني في شرح للوسطية للشيخ السعدي ولابن مانع، وفيه شرح للرشيد عبد العزيز الرشيد، شرح للفياض محمد خليل هراس، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، للشيخ الفوزان حفظه الله، للسلمان أكثر من شرح للوسطية، منها ما هو على سبيل الأسئلة والأجوبة، ومنه ما هو تقرير إلى آخره. مصطفى محمد مصطفى الغرابي له شرح جيد، مصطفى العالم، الشيخ عبد الله الجبرين، أشرف عبد المقصود له يعني كتاب أظنه المفروض أنه صدر، فيه نظم جيد للوسطية، نظم جيد، وأوصي به لمن يعشق النظم ويرغب حفظ المنظومات لعبد العزيز بن عدوان. فيه شروح للبعض المتأخرين، بعض طلاب العلم والمشايخ المتأخرين جيدة، شرح السعيد القحطاني، الخالد الأنصاري، لأسمري، فيه جمع لشرح الوسطية من كتب شيخ الإسلام، وهذا أفضل ما رأيت في أصالة الشرح، الشرح التأصيلي، وهو جمع لشروح شيخ الإسلام التي تنطبق على ما ورد في الوسطية. يعني كلام شيخ الإسلام في كتب كثير، فهو جمع خالد المصلح، شيخ خالد المصلح جمع كل الأقوال لشيخ الإسلام أو ما وصل إليه من كتب الأخرى التي تشرح متن الواسطية، فهذا جيد. شرح الشيخ صالح الفوزان أيضا متين وجيد ومنتقى انتقاء جيد، ومع ذلك لا أستطيع أن أجزم بالمفاضلة. هذا يتكلم عن تعليق الصور. تعليق الصور يعني على السيارات، على الجدران، على لا يجوز، الأصل فيه التحريم، ما لم يكن لذلك مبرر مشروع، كأن تكون وسائل إيضاح لبعض الدارسين مثل في الطب أو غيره، إذا كانت وسائل إيضاح فهذا محل خلاف، وإذا كانت ضرورية للإيضاح والدراسة فهي الراجح أنها جائزة، لكن ينبغي لا تتعدى هذا الغرض. أما مجرد تعليق الصور فهو حرام، وإذا كان للتعظيم فحرمته أشد، هذا هو الأصل الشرعي، الأصل في القاعدة الشرعية. الاستثناءات يعرفها أهل العلم في مواطنها، بقية الأسئلة تحتاج إلى جواب طويل، لا إن شاء الله يعني تجد لها وقت. الآن ننتقل إلى شرح العقيدة الوسطية. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأن هذا فيه صفة، إثبات صفة الحياة لله عز وجل. نعم. وقوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله نعم، كل هذه النصوص في إثبات العلم، وإن جاءت أيضا في ثناياها إثبات صفات أخرى، فقول عز وجل العليم الحكيم، وإن كان الشيخ أراد إثبات اسم العليم وصفة العلم، إلا أنه أيضا من خلال نص الآية جاء إثبات صفة الحكمة واسم العليم. كذلك في قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا فيه إثبات صفة العلم، مطلق العلم، العلم الكامل لله عز وجل. كذلك وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إثبات صفة العلم لله عز وجل على نحو مفصل، فهذه كلها في العلم. وكذلك ما بعده، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كل ذلك لإثبات صفة العلم. وبالمناسبة يحسن الإشارة إلى أنه ضلت في العلم فئات كثيرة، أشهرها فئتان، ضل في العلم طوائف من الخلق من الأمم والطوائف والفرق والأفراد، يجمع هذه الطوائف فئتان، الفئة الأولى الفلاسفة ومن سلك سبيلهم، الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من بعض الغلاة المتكلمين وبعض غلاة الصوفية وبعض الباطنية، فهؤلاء أنكروا العلم بالجزئيات وزعموا أن علم الله مجمل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، لأن نظرتهم لله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته نظرة تجريدية، يعني يجردونه من الوجود الحقيقي الذاتي، ومن هنا يجردونه من الأسماء والصفات والأفعال. فقالوا زعموا أنه يعلم الجزئيات فقط، لا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. عن هذه الفكرة وعن هذه المقولة نشأت كثير من مذاهب القدرية ومذهب كثير من المعتزلة ومذهب المجوسية بعض الصابئة ومذهب بعض فرق النصارى وغيرهم، لأنهم تأثروا بالفلاسفة. والفئة الثانية القدرية الذين أنكروا جزءا من العلم أو أنكروا شيئا من العلم، بعض العلم لله عز وجل، وهو العلم بأفعال العباد. منهم من قال بأنه لا يعلمها مطلقا، تعالى الله عما يقولون، ومنهم من قال بأنه لا يعلمها إلا إذا فعلها العباد، وهذا راجع إلى فلسفة هي منبثقة عن الفلسفة الأولى، لكن هي فلسفة الثانوية، والثانوية مذهب يكاد يوجد في غالب الأمم، كالتثليث، التثليث يوجد في غالب الأمم الوثنية، والتثنية الثانوية كذلك يوجد في غالب الأمم الهالكة. الثانوية الذين يعتقدون أن مع الله إلها آخر يدبر ما لا يليق بالله، يزعمون أنه إله الشر، خالق الشر. هذه الفكرة يعني جاءت على شقوالب وبصور كثيرة في ظلال الأمم، وجاءت أيضا في الفرق التي ظلت من هذه الأمة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فهذه الفئة من القدرية فعلا تبعت قول المجوسية والفرق الأخرى والفلاسفة وغيرهم، لكنها يعني وضعت له قوالب ومصطلحات خففت من يعني مفهومه عند أولئك. فقالوا بأن الله عز وجل لا علم له بما يفعل العباد إلا حينما يفعلون، زعما منهم أن ذلك تنزيها لله عن الشر. قالوا لو علم أن هذا شر لمنع من وقوعه، لأن بعضهم أيضا حصر ذلك بأفعال الشر، وبعضهم عمم قال كل أفعال العباد لا يعلمه الله حتى تقع، وبعضهم قال لا، أفعال الشر فقط هي التي تحدث من العباد هي التي لا يعلمها الله عز وجل حتى تقع. جميع أصناف القدرية ترجع، أو أصناف منكر العلم أو بعض العلم ترجع إلى هذين الصنفين. نعم. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا طبعا جاء لإرادة إثبات العلم والقدرة، العلم والقدرة، لأنه إذا نظرنا إلى مراتب القدر نجد أن القدرة رتبة تأتي بعد العلم، فمراتب القدر أربعة: الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة وهي متعلقة بالقدرة، المشيئة والقدرة متلازمتان، فعلى هذا فإن القدرة تكون نتيجة للعلم. نعم. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ما يتعلق بإثبات السمع والبصر هذا من أكثر الشواهد التي يستخدمها أهل السنة والتي يستخدمها الخصوم في الكلام حولها، السمع والبصر. طبعا في الآية الأولى قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فيها إثبات ثلاث صفات: الصفة الأولى صفة الرزق، والصفة الثانية صفة القوة، والصفة الثالثة صفة المتين وهو الشديد، وكلها ترجع إلى إثبات القوة والقدرة، ترجع إلى إثبات القوة والقدرة. أما قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك إن الله كان سميعا بصيرا، هذه يعني تذكرنا بقاعدة في أسماء الله عز وجل، قاعدة مهمة جدا يجب أن يفهمها المتخصص من طلاب العلم في العقيدة، وهي أن أسماء الله عز وجل منها يعني أعلام ومنها أوصاف. ما يطلق على الله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال وغيرها ما بين أعلام وبين أوصاف، فأسماء الله أعلام من حيث دلالته على الذات، من حيث دلالته على ذات الله عز وجل، على حقيقته سبحانه على ميق جلاله، على وجوده الحقيقي المتصف بصفات الكمال، الوجود الحقيقي. فإن أسماء الله أعلام من هذا الجانب. كذلك أسماء الله هي أوصاف من حيث دلالتها على المعاني التي تستخرج منها، المعاني معاني الكمال. لذلك كالسميع البصير، فالسميع هو ذاته البصير، لكن السمع له معنى والبصر له معنى. السميع هو البصير وهو القوي وهو المتين سبحانه وهو العليم وهو القدير وهو الحي والقيوم، هو واحد. كل هذه الأسماء دلت على ذاته، فمن حيث دلالتها على الذات هي يعني أعلام، أما معانيها فهي متعددة، أوصاف، أوصاف من حيث معانيها التي تستلزمها أو تتضمنها أو تفهم منها بالمنطوق أو المفهوم، فهذه كلها أوصاف. أهل التعطيل الجهمية تبعا للفلاسفة، وكما قلت لكم نظرا إلى أنهم نظرتهم لله عز وجل نظرة تجريدية، يجردونه من الوجود الفعلي، من هنا رأوا أنه لا يقبل أن تكون أسماؤه على هذا المعنى، بل يرون أنها لا تدل على أوصاف. أسماء الله عندهم لا تدل على أوصاف، الجهمية والمعتزلة قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. لما قيل لهم لماذا، زعموا أن ذلك يؤدي إلى تعدد القدماء. هذه فلسفة، كأنهم يقولون المعاني هذه إذا أثبتناها دلت على ثبوت أشياء متعددة لموجود واحد، وهذا يعني تعدد تعدد الوجود في الأزل. وهذه فلسفة في الحقيقة لا تعقل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعقلها، لا يمكن أن يدلها على شرع ولا يعقلها عاقل. فإن الصفات الموصوف الواحد لا تدل على التعدد الذاتي أو تعدد الموجود، الموجود هو واحد، لكنها فلسفة راجعة إلى أنهم ليس عندهم وجود حقيقي لله، فإذلك ألزموا أنفسهم أنهم إذا أثبتوا صفات متعددة ثبت بزعمهم تعدد الموجود في الذهن وليس في الحقيقة. يقولون تعدد القدماء، يقصدون الوجود في الأزل. على حال هذه فلسفات أحيانا حتى فهمها عندهم هم ليس متفق عليه، بل لا هم لا يتفقون على شيء، إنما هو من التخرص الذي ذمه الله عز وجل في قوله قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. هؤلاء خرصون وأدى بهم هذا التخرص إلى أن يقولوا ما لا يعقل. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله هذا كله راجع إلى إثبات الإرادة، المشيئة ما شاء الله، القوة إثباتها لله عز وجل، كلها ترجع إلى إثبات الإرادة، مع أنها أيضا صفات مستقلة. الله عز وجل موصوف بالمشيئة وموصوف بالقوة، وهو أيضا من أسمائه القوي. نعم. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وننتقل إلى صفات أخرى بعدما انتهى من إثبات الإرادة، بدأ يفصل في موضوع الإرادة وبعض الصفات التي يعني ترجع إلى الإرادة وهي صفات مستقلة. فهنا أشار إلى الإرادة الكونية، من يريد الله يهده، هذه الإرادة الكونية وهي غير الإرادة الشرعية التي تتعلق بمحبة الله ورضاه. الإرادة الكونية تتعلق بخلق الله وتقديره الكوني في سنن الله الكبرى، فمن سنن الله عز وجل أنه هدى من شاء وأضل من شاء، ومن يريد الله أن يهديه هذه الإرادة الكونية يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله كذلك المراد بها الإرادة الكونية. هذه غير الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية التي هي تتعلق بما يرضاه الله عز وجل يحبه، كقول عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه إرادة شرعية، وقد يكون فيها شيء من العلاقة الكونية لكنها أصلها شرعية. فإذا كانت الإرادة تتعلق بما يريده الله من العباد أن يفعلوه فهي إرادة دينية، وإذا كانت الإرادة تتعلق فيما قدره الله على العباد فيما لا شأن لهم به فهي إرادة كونية. أعيد وأقول، إذا كانت الإرادة تتعلق فيما يطلب الله منه، يطلب الله العباد أن يفعلوه أو يتركوه، فيما يرضاه الله ويحبه أو في ترك ما يسخطه الله ويبغضه، فهذه إرادة شرعية. وإذا جاءت الإرادة في النصوص بمعنى ما قدره الله كونا وقدرا خارج عن إرادة العباد وعن أفعالهم، فهذه إرادة كونية، وهي ترجع أيضا إلى عموم الإرادة. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، طبعا هذه محبة دينية. نعم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قوله وهو الغفور الودود. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. نرجع إلى هذه النصوص كلها لإثبات المحبة، محبة الله للعباد أو محبة الله لبعض أفعال العباد، محبة الله لما يحبه من الأقوال والأفعال والأحوال. فهو يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المطهرين، وكذلك الله عز وجل غرس في قلوب أحبائه محبته، وحبوا أيضا أفعل الخير، وهذه كلها محبة متعلقة بما يريده الله ويرضاه، بما يريده الله ويرضاه. والمحبة ليس فيها كوني، الكونية هي الإرادة، تقسيم ما يتعلق بالله إلى كوني، إلى كوني وإلى شرعي لا يتعلق بالمحبة. فالمحبة هنا كلها بمعنى المحبة الشرعية، محبة ما يرضاه الله وما يطلبه من العباد أو ما يحبه من الأشخاص والناس، أو ما يحبه عز وجل من العباد لمنهم فعلوا ما يرضاه ويحبه. فهي هنا أيضا أحيانا يلزم منها الرضا، أحيانا يلزم منها الرضا. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طبعا كل هذه النصوص في إثبات صفة الرحمة، ومع ذلك تضمنت النصوص صفات أخرى لابد من الإشارة إليها بإيجاز. فقول عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه تتعلق باسم الله الواسع، فهو واسع رحيم عليم، وإن كان المقصود بها هنا سعة العلم، لكن مع ذلك فإن الواسع تعني السعة المطلقة بذاته وبعلمه وبإحاطته وإرادته، كما أنها تضمنت هنا أيضا سعة العلم مع سعة الرحمة. قال وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثم كون عز وجل بالمؤمنين رحيما، هذا يعني الرحمة الخاصة. وكتب ربكم على نفسه الرحمة، هنا فيها إثبات عدة أمور، أولا الخبر عن الله عز وجل كتب، وإثبات الربوبية، وإثبات صفة النفس مع الرحمة، وهو الغفور الرحيم. المغفرة أيضا هي نوع من الرحمة لكنها أخص، المغفرة غالبا تكون لما يفعله العباد من ما يتجاوزون به حد الشرع، والرحمة أوسع من ذلك، تشمل المكلفين وغير المكلفين. المغفرة تتعلق بالمكلفين الذين يفعلون ما لا يرضي الله عز وجل أو يتركون ما أوجب الله، فهؤلاء تتعلق بأفعالهم الرحمة إذا توافرت الشروط. أما المغفرة أقصد المغفرة، أما الرحمة فهي أوسع من ذلك. ثم الآية الأخيرة فالله خير حافظا، هذه تعني أن الله خير الحافظين، ولذلك جاء في قراءة خير حفظا، حفظه خير حفظ، وهي هنا بمعنى أي خير حفظا، القراءة الأخرى بمعنى خيركم حفظا، على أنها تمييز وبيان. أما هنا فعلى هذه القراءة فالله خير حافظا، فهنا حافظا تكون حال ويكون معناهما واحد، فهو خير الحافظين، خير من يحفظ، ونحو ذلك من المعاني، معاني الكمال في هذا اللفظ. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه النصوص كلها في إثبات بعض الصفات والأفعال لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهذه الصفات تثبت بسياقها على وجه الكمال، الغضب والسخط وكذلك الرضا والأسف والانتقام والكره والمقت، وهو بمعنى الكره وبمعنى الغضب كذلك، اللعن، كل هذه أفعال لله عز وجل، وبعضها يتضمن صفات، فهذه تثبت لله عز وجل بسياقاتها بما يدل على الكمال، بما يدل على الكمال، بمعنى أن عز وجل يغضب على من يستحق الغضب، ليس الغضب الذي يحدث من يعني من بعض المخلوقات على وجه الناقص، الغضب المذموم، فهو عز وجل يغضب على من يستحق الغضب وهذه صفة كمال، ويلعن من يستحق اللعن وهذه صفة كمال، وكذلك يسخط على من يستحق السخط، ينتقم أيضا، الأسف، الكره، المقت، كلها تأتي من باب المجازات ونحوها، مما يكون مقيد بما يدل على الكمال، ولا تثبت مفردة على وجه يشعر بالنقص، لا تثبت هذه الصفات لله عز وجل مفردة على وجه يشعر بالنقص، لا بد أن تثبت على وجه يشعر بالكمال، أو تطلق بإطلاق لا يكون فيه التباس. إذا وجد التباس أو أشعر السياق بالنقص أو جاءت من غير السياق الشرعي الذي يدل على الكمال، فإنها لا يجوز أن تثبت على هذا الوجه. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. نقف عند في تعليق على هذه الآية. طبعا الآيات الأخيرة هذه كلها جاءت في إثبات المجيء والإتيان والنزول ونحوها، وكلها معاني متقاربة، المجيء والإتيان والنزول كلها معاني متقاربة، وأفعال غالبا مترادفة، غالبا، وإن كانت بعضها قيدت على أحوال مختلفة لكنها معناها متقارب، كلها متعلقة بصفة الإتيان لله عز وجل، سواء سمي مجيء أو سمي نزول أو نحو ذلك. في هذه الآية قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذه فيها دلالة واضحة قاطعة على أنه لا يجوز تأويل وصف الإتيان لله عز وجل بإتيان بعض خلقه، سواء كان الملائكة أو كان آيات من آياته أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه هنا ذكر المعاني الأخرى التي تجعل الإتيان هنا وصفا خاصا به، ليس إتيان مخلوقات لا الملائكة ولا غيرها، لأنه عدد أنواع الإتيان هنا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا نوع، أو يأتي ربك، هذا نوع آخر، أو يأتي بعض آيات ربك، هذا نوع ثالث. وعلى هذا لا يتأتى تأويل الإتيان في النصوص الأخرى المجملة بأنه إتيان الملائكة أو إتيان الآيات إلا إذا دل السياق على ذلك. أما إذا ما دل السياق ونسب الإتيان إلى الرب عز وجل فإنه إتيانه بذاته على ملك بجلاله بدلالة هذه الآية، لأنه ذكر أصناف من الإتيان وهي غير ما يتعلق بالمجيء منه عز وجل. فإذن هذا قطع لباب التأويل الذي سلكه المؤولة والذي زعموا أن الأداة تدل عليه بل العكس. وهذا يذكرنا بما سبق أن ذكرته، وهو أن الكثير من أدلة المخالفين يسهل قلبها عليهم، بل الأصل أن تقلب عليهم تماما. فهذا دليل لا يمكن أن يتطرق إليه تأويل في أن الله عز وجل موصوف بأنه يأتي كما يليق بجلاله. يأتي ربك على هيئة تليق بالله سبحانه، على كيفية تليق بالله سبحانه، لا طاقة للعقول بها ولا تفسر بأي تفسير زائد عن النص. ففيها قطع للتأويل، تأويل الإتيان من الذين أولوه بأنه إتيان ملائكة أو إتيان آياته أو إتيان مجهول إلى آخره. نعم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ومثلها المجيء كذلك، يعني كثير من ألفاظ المجيء يؤولها المؤولة بأنه مجيء الملائكة، وهنا ذكر مجيء الملائكة صنفا آخر يخالف ويغاير مجيء الرب عز وجل، لأنه هنا عطف عليه وجاء ربك والملائكة. فمن هنا لله عز وجل مجيء يخصه يليق بجلاله غير مجيء الملائكة. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا الدليل لا يعتبر دليل صريح في إثبات الإتيان إلا حينما نفسره بالأدلة الأخرى، وهذا من منهج الاستدلال عند السلف، وهو منهج متفق عليه بإجماع، أي تفسير القرآن بالقرآن. فإذا جاءت آية تفسرها آية أخرى بشكل صريح نقف عند هذا التفسير ولا نتأول ولا نتجاهل الدليل الآخر. فهذا الدليل كما ترون ليس فيه صراحة ذكر المجيء ولا الإتيان ولا نحو ذلك، لكن فيه أنه يشير إلى معنى ذكر في آيات أخرى بشكل صريح. فقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا تفسره الآيات السابقة، أولها آية البقرة التي سبق ذكرها، وهي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ثم قال والملائكة، يعني وتأتي الملائكة، ما يدل على أن إتيان الله غير إتيان الملائكة. فهذه الآية تفسر يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، وأيضا آية الآية الأخرى وهي آية سورة الأنعام التي قبل آية، أي قوله عز وجل هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فإن هذه الآيات تفسر الآية التي بين أيدينا تفسيرا واضحا ولا بد أن ترد إليها، فهي مجملة وبينتها الآيات الأخرى وهي أيضا عامة وخصصت معناها إلى آخره من معاني تفسير الآيات بعضها ببعض. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا هنا أراد أن يثبت صفة الوجه لله عز وجل على ما يكون من جلاله، وصفة الوجه صفة تسمى صفة ذاتية لأنها متعلق بذات الله عز وجل ليست متعدية، لأن الصفات على نوعين، صفة لازمة وهي التي ليس لها معنى يتعدى إلى الخلق، وصفة متعدية وإن كانت لازمة مثل صفة الكلام مثلا إلا أنها قد تتعدى إلى الخلق. فالواجه من الصفات اللازمة الذاتية لله عز وجل، لكن مثلا صفة الرحمة لازمة ومتعدية، الله عز وجل رحيم بذاته وهو رحيم لخلقه، ورحمته تتمثل بمظاهر الرحمة لعباده كالغيث والنصر وغير ذلك، فهي من رحمة الله، فهي صفة لازمة من حيث أنها صفة لله عز وجل لذاته، وهي صفة متعدية من حيث أنها ينتفع بها الخلق أو لها أثر في الخلق. أما صفة الوجه فهي ذاتية ولازمة، وأيضا من الصفات التوقيفية السمعية فقط ليست من الصفات العقلية، لا يمكن يثبتها العقل الوجه واليد ونحو ذلك من الصفات الذاتية السمعية التوقيفية التي لا يمكن أن تدل على الفطرة ولا العقول ولا وسائل العلم. مهما بلغ الناس من وسائل العلم لا يمكن أن يصف الله عز وجل بهذه الصفات لو لم ترد في ثوابت النصوص. والوجه صفة تليق بالله عز وجل مع قطعا وضرورة دفع المماثلة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فله صفة الوجه على ما يليق بجلاله. وأيضا تضمنت الآية صفة البقاء لله عز وجل والوجه والربوبية وأنه ذو الجلال وذو الإكرام. طبعا خلاف بين هل ذو الجلال والإكرام صفة واحدة وهل هي اسم، أو ذو الجلال صفة وذو الإكرام صفة وكل منهما اسم، هذا محل خلاف، والأمر يسع الخلاف في هذا الأمر. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طبعا هنا اليد وردت على الأوجه الثلاثة، اليد واليدان والأيدي، فالأيدي جمع على وصف الكمال لله عز وجل، واليد معروفة بأنها تعني مفرد اليد لله عز وجل، واليدان تعني كذلك التثنية. واليد صفة ذاتية كالوجه، لا يمكن أن تثبت لله عز وجل عن طريق السمع، ولا يمكن أن تثبتها العقول دون الشرع ولا أن تنفيها من باب أولى. وكذلك مما ينبغي التنبيه له هنا خاصة فيما يتعلق بصفة اليد، أن إثبات اليد لله عز وجل على الحقيقة على ما يليق بجلال الله عز وجل لا يعني العدول عن إثبات اللوازم التي فسر بها أهل التأويل اليد. أهل التأويل قال المقصود باليد هنا القدرة، وهناك الكرم، وفي موضع ثالث القوة. نعم هذه معاني لازمة بل تضمنتها النصوص، لأن هناك أشياء تضمنتها النصوص وهناك أشياء استلزمتها. فلا شك أن إثبات صفة اليد يتضمن ويستلزم إثبات القوة والقدرة والكرم ونحو ذلك من صفات الكمال باللزوم وبالتضمن. فحينما يعني نقول بأن صفة اليد تثبت الله على ما يليق بجلاله، لا نعني أننا ننفي اللوازم وما تتضمنه هذه الصفات، بل نثبت ذلك متى ما دل عليه النص وهو كمال الله عز وجل موصوف به. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض طلاب العلم اغتر بدعوى أهل التأويل بأن السلف، بعض أهل التأويل يزعمون بأن السلف ينكرون اللوازم أو ما تتضمنه النصوص، لأنهم يقفون عند ظاهر النص فيثبتون اليد، يزعمون أي أهل الكلام بأنهم يثبتون الجارح ويقفون. هذا كله من الباطل ومن الظلم ومن العدوان. فالسلف لا يثبتون اليد على سبيل الجارحة المعروفة في الخلق، بل يثبتون اليد على ما يليق بجلاله. وليس هم الذي يثبتون، من الذي أثبت؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه مسألة ينبغي أن تكون في أذهاننا، أن عندما نقول أثبت السلف لا يعني أنه جاءوا من عند أنفسهم بهذه الأمور، بل هذا ثابت في قطعيات النصوص. فهم حينما يثبتون لله اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله على كيفية لا نعلمها، فهذا يعني أيضا أنهم يثبتون ما تتضمنه من معاني الكمال وما تستلزمه من معاني الكمال. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم أيضا هذه صفة العين، إثبات صفة العين لله عز وجل ثبتت قضيات النصوص. والعين جاءت على سبيل الجمع وعلى سبيل الإفراد صريحة في النصوص، وجاءت على سبيل التثنية بالمفهوم من بعض النصوص. أثبت السلف صفة العين بالنص القطعي وصفة الأعين بالنص القطعي، وهذا جمعه كجمع الأيدي من باب جمع صفة الكمال. وكذلك السلف أثبتوا العينين من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وإن ربكم، لما ذكر الدجال أنه أعور، وقال إن ربكم ليس بأعور، وهذا بالمفهوم لأن العرب لا تطلق نفي العور إلا لمن له عينين، أو إثبات العور إلا لمن له عينين، فهذا أخذ بالمفهوم من لغة العرب، ولغة العرب حجة إذا اختلف الناس، فهذا يثبت على من يليق بجلالك. أما كما نثبت اليدين فإننا نفهم من هذا النص إثبات العينين، وإن لم يكن قطعي الدلالة إلا أنه قطعي بالمفهوم، الدلالة المباشرة إلا أنه قطعي بالمفهوم على مذهب كثير من السلف. نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لا أنسى أن أذكر أيضا بنص ربما يرد في سؤال ورد في أحاديث لكنها ضعيفة، وإن كان بعضها منها ما حسنه وجود إسناده شيخ الإسلام بن تيمية، وهو الحديث الذي ورد في مسند الإمام أحمد بأنه إن العبد إذا صلى فإنه يقف بين عيني الرحمن. هذا الحديث لو ثبت صار دليل قطعي، لكن فيه كلام عند كثير من أهل العلم، وشيخ الإسلام يرى أن إسناده جيد. نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، كل هذه النصوص لإثبات اسم السميع وصفة السمع، اسم السميع لله عز وجل وصفة السمع، وكلها أوصاف كمال هي الأليق بالضرورة لله عز وجل. أما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو إثبات السمع والبصر، أرى هنا بترجع إلى البصر لأنه بصير، وهي من الألفاظ المترادفة في دلالتها على وصف الله عز وجل بأنه بصير. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله وهو شديد المحال. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. طبعا المحال هنا محمول على معنى المكر والكيد اللائق، الكيد وأيضا محمول على شدة العقاب، أنه شديد المحال شديد العقاب شديد القوة، فالمحال ترجع إلى عدة صفات. نعم. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده. طبعا فيه يعني إشارة هنا إلى ذكر اسم الله، إثبات الاسم اسم الله، إضافة الاسم إلى الله عز وجل، فهذه أيضا من الدلائل التي قد تخفى على كثير من التالين للآية، فإضافة إلى إثبات الربوبية ففيها إثبات وصف الله عز وجل بأنه يوصف بأن له اسم، واسم الله هو الكمال المطلق لله عز وجل إجمالا، وأسماؤه أيضا على جهة التفصيل كلها تعني اسم الله. وأول ما يتبادر لوصف الله عز وجل أو وصف أسماء الله بالاسم هو اسم الجلالة الله، لذلك اللفظة الشرعية للتسمية هي بسم الله، وهي بمعنى أيضا بسم الرب، بسم الرحمن، بسم العلي، بسم العزيز، لا فرق. لكن نظرا لأن اسم الجلالة جامع لكل أسماء وأوصاف الكمال أضيف إلى إليه الاسم، أو أضيف إلى الاسم، أضيف إلى اسم اسم الله عز وجل. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أحسنت، نقف عند هذا. كل هذا في إثبات الصفات التي تثبت الكمال وتنفي النقص، أسماء وصفات التنزيه ونفي المثل والكفو والأنداد ونحو ذلك مما أضافه ضلال البشر إلى الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، أعد السؤال. يقولون إيش شبهتهم؟ أي نعم، ما عملت أيدينا. لماذا ليس فيها صفة اليد؟ لا، هذا ليس، ما جاء السياق هنا على إثبات بالنسبة لصفة الخلق باليد الله عز وجل لعموم الكون والمخلوقات، ما جاء سياقه على سبيل التكريم والتخصيص وعلى سبيل الخصوصية. السياق يدل، لكن في آدم كل قضية والقصة تدل على إكرام آدم وتخصيصه بالخلق باليد. أولا لأنه أمر بالسجود له وهذا تمييز، والأمر الثاني أنه علل السجود له بأن الله خصه بخصوصية الخلق باليد أو باليد. فهذا السياق دل على أن هذا المقام له وجه وهو الخصوصية لآدم، وذاك له مقام آخر وهو عموم الخلق لأنها كلها خلقت باليد. لكن أيضا نقول، وهو الحجة التي لا يمكن أن يخترقوها بتأول، هو أن إثبات صفة اليد ليس مقصور على مثل هذا النص فقط، بل جاء في مثل قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان. فإذن يعني قد أحيانا بعض الدلالات التي يطعن بها أهل التأويل قد تلتبس على من لم يأخذ بعموم النصوص، لكن إذا أخذنا بعموم النصوص فإن إثبات صفة اليد جاء على وجوه متعددة لا يمكن معه التأويل، لا يمكن معه التأويل، وكذلك بقية الصفات. ولذلك الصفات التي لا يكون الدليل فيها صريح يكون عليها اختلاف، يكون عليها اختلاف، مثل صفة الملل، صفة الهرولة، لأن الدليل ما جاء إلا على سياق معين دلالته مقيدة. ولذلك بعض أهل العلم تورع من أن يأتي بصفة مفردة دون التقييد بسياقها، وبعضهم أثبتها قال لأن الأصل الإثبات على الكمال، هذا هو الأصل. فكون أهل الباطل توهموا المعاني الغير لائقة بالله عز وجل فتوهمهم هذا لا يجعلنا نحيد عن الحق، لكن مع ذلك هذا يبقى محل خلاف. أما النصوص التي لها دلالات أو الصفات التي لها دلالات متعددة من نصوص متعددة فتثبت بمقتضيات أو بدلالات مجموعة هذه النصوص على الوجه اللائق بالله عز وجل. الآن ننتقل للأسئلة. يقول ما معنى قول الشيخ إسلام في الفتاوى أن الممتنع لنفسه غير داخل في عموم قوله تعالى أن الله على كل شيء قدير؟ الممتنع لنفسه، هذه أول شيء، هذه يعني عبارة فلسفية، هي خيال. الممتنع لنفسه هو تعبير عن المعدوم، أو الذي يمنع من وجوده مانع معقول قطعي، بما يعني دلت عليه الدلالات العقلية القطعية. وهذا يا أخوان افتراض وخيال، الله عز وجل لا يمتنع في حقه شيء. فإن الله على كل شيء قدير تشمل كل شيء، والله عز وجل خلق الموجود من المعدوم، خلق الخلق من لا شيء. ولذلك كلمة الممتنع لنفسه حقيقة كلمة فلسفية أرى أنها أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة، وهي افتراض للمعدوم. هذا السؤال القديم يقول هل الشر مخلوق من مخلوقات الله أي من أفعاله؟ الله عز وجل خلق الشر ابتلاء وفتنة وابتلى به العباد كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن الشر ليس إليه بمعنى أنه لا ينسب إليه الشر المحض، لأن خلقه للشر حكمة. فما دام حكمة إذن هو كمال بالنسبة لله عز وجل، فلا ينسب الشر إلا للناقص، أما الكامل ف فحينما وهو الله عز وجل فإنه حينما قدر الشر وخلقه خلقه لحكمة، والحكمة كمال. ومن هنا تنتهي المحارات والشبهات التي يدور حولها الشيطان ليشغل بها بعض بني آدم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك أنك تقدر الشر محضا من غير حكمة ومن غير ابتلاء، بل لحكمة وابتلاء، والابتلاء في حد ذاته هو حكمة. وهل نفهم أن الشر تبع المعاصي التي تابعة للقدر؟ الشر المعاصي شر وهي بقدر الله عز وجل. يقول وهو الغفور الرحيم، ما الفرق بينهما؟ الرحمة أوسع من المغفرة، المغفرة مغفرة الذنوب، والرحمة الرحمة المطلقة تكون لمن يذنب ومن لا يذنب. يعني ما يتصور أننا نقول في بهيمة يغفر الله لك، لأن لا تتصور منها الذنوب، ولا لملك من الملائكة نقول غفر الله له، لأن لا تتصور منه الذنوب. لكن الله عز وجل رحم عباده، رحم من يشاء من عباده وخلقه من الملائكة ومن الحيوانات وغيرها، فالرحمة أوسع. بينما المغفرة تتعلق بالذنوب والمعاصي ومن يقع في الذنب والمعصية. هل يشهد للكافر، هل يشهد للمكافر المعين إذا مات بالخلود في النار؟ هذه مسألة يغلط فيها كثيرون، خاصة الآن عندما كثر الخبط والخلط في هذه المسائل من خلال ما يعني ينقل من موت بعض المشاهير من الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، فيخوض الناس. لماذا تقول أنه من أهل النار؟ لماذا تشهدون عليه؟ هذه يا أخوان ترجع إلى قاعدة إجمالية وقاعدة تفصيلية. أما القاعدة الإجمالية فالأصل في كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه من أهل النار، يهودي نصراني مشرك فهو كافر خالص من أهل النار. هذه قاعدة عامة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث الصحيح: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. حديث صريح مع قطعيات الأدلة القرآن والسنة. وإذا كان هذا في اليهودي والنصراني وهم أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى، أليس كذلك؟ غيرهم من الكفار من باب أولى. هذه قاعدة عامة قاطعية ليس لنا فيها خيار، ولا يجوز نخوض فيها ولا أن يعني نشكك فيها. لكن هناك قاعدة تفصيلية تندرج تحت هذه القاعدة، وهي: هل يعني ذلك كل من مات من الكفار نشهد عليه بعينه جزما أنه صار من أهل النار ونحن لا نعلم على أي حال مات؟ لا، لا نستطيع، إلا من شهد الله عليه باسمه كفرعون وأبي جهل وغيرهم وأبي لهب وغيرهم، هؤلاء وردت النصوص القطعية أنهم أهل النار. لكن غيرهم لا نشهد للمعين باسمه، فلان بن فلان عندما يموت وهو على الكفر ظاهرا لا نشهد جزما أنه من أهل النار، لا لأننا نشك في حكم الله، لكن لأننا نشك على أي حال مات. ألا يحتمل ولو احتمال ضعيف قد يكون واحد بالمليون أنه قبل لحظة الموت أسلم؟ ما يدرينا، هل اطلعنا على الغيب؟ هل أحد يجزم في حق أحد؟ إذن هذا هو معنى العدم الجزم على المعين، لا لحكونه مات من أهل الكفر. أما إذا مات على كفره، إن كان مات على كفره فنجزم أنه من أهل النار، ما عندنا شك، وليس ذلك إلينا. ومن شك فقد أوقع نفسه في الكفر، ما يضر حكم الله ولا الحكم القطع عند أهل الإيمان والإسلام. قل لو تذكر لنا متون العقيدة تدرجا ليكون متمكنا في هذا العلم. طبعا هذا سؤال كبير، ما المراد بقول كل شيء هالك إلا وجهه؟ المراد ذاته، نعم ذاته، ويدخل فيه الوجه ولا شك، دلالة على الوجه دلالة مباشرة، ودلالة على الذات عز وجل دلالة تضمن، لأنه لا يمكن بقاؤه بقاء وجهه بدون بقائه بقاء ذاته. فإذا هذا أمر معقول معلوم بالبديهة، إنه إذا الله عز وجل استثنى وجهه فأنا هذا يعني أنه استثنى ذاته بالضرورة، بالضرورة لا يمكن أن ينفك عن هذا عقل عاقل إلا من دخلته الأهواء والتأويلات، فإن هذه تصرف القلوب عن الحق. الأهواء تصرف القلوب عن البدهيات. الأهواء جعلت بعض الناس، وهذه مذاهب موجودة فلسفية موجودة، يشك في وجود نفسه. بعضكم يقول ما يعقل، وجد، ولو ما يعقل ووجد، وجد من يعتقد أنه في وجوده شك. لماذا؟ لأنه مريض. هذه أمراض نسأل الله العافية، لا يجوز أن يعول عليها ولا أن يوقف عندها، لأنها ليست مما يعني يعتبر علم، توضيح مسألة الإنسان مخير ومسير هذه طويلة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضوع القدر في الكتاب. لهذا السؤال سبق الإجابة عليه حول النصراني أو اليهودي إذا مات. قوله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه ما لها علاقة باليد، اتفاقها للغة وتفسير السلف. هذه ليست دليل على إثبات الأيد، لأن الأيد هنا القوة، الأيد هنا القوة مفرد وليس جمع أيد بمعنى القوة، لأن من تعبيرات العرب عن القوة يسمونها أيد، لا أيدي بالجمع اليد، لا. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، لفظ مفرد. فيعني ينبغي أن لا يتطرق الشك إلى هذا المعنى، لأن هذه ليست من أدلة الصفات ولا من أدلة إثبات اليد باتفاق السلف. وإن وهم بعض الواهمين من المفسرين المتأخرين فهذا وهم يعني يرد على صاحبه، ونكتفي بهذا. بقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها في دروس قادمة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.